الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج المشروع. كان البحث في الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا أي لازما. الأمر الثالث عشر وصلنا. الأمر الثالث عشر أن يكون رباعيا مزيدا، يعني كل فعل رباعي مزيد فهو لازم قاصر لا يستعمل متعديا. أن يكون رباعيا مزيديا واضح، هذا خبر ما يتحس واضح، هذا بعد واضح واضح. نحو تدحرج وحنجم وقشعر، مثل لا مثل بثلاثة أمثلة، لأنه الرباعي المزيد فيه إخواني أربعة أوزان أو أربعة أمثلة مثل. أنا أظن يعني هكذا الثلاثة الأولى هي للمزيد فيه، لأنه الثلاث عفوا رباعي رباعي المزيد فيه لا يكون إلا أربعة أوزان، لأن الزائد إما حرف واحد أو حرفان. تدحرج الزائد كم؟ واحد. هو تدحرج أنا بدي انتفع على له. إذا كان الزائد حرفين فهذا يأتي على وزنين، وزن فعل أحرنجم فعل له، الزائد النون شنو الهمزة والنون. نعم بلي مو نقول الألف نسمي همزة. نعم. وإخشع على الزائد ماذا؟ الهمزة وتكرار الراء. اطمأن كيف؟ اطمأن فيه خلاف اخواني، فيه خلاف، هل انه رباعي مزيد فيه او انه ملحق بالرباعي. اطمأن اذا قلنا الاصول فيه طمأن مع ان شاء الله. إذا قلنا أطمأن أصله الحروف الأصلية طمأن على ذن فعل لا طمأن فيكون رباعي مزيد فيه. وإذا قلنا لا الحروف الأصلية طمأن طمأن يكون ثلاثي هو مزيد فيه لكن ملحق رباعي المزيد فيه. فإذا هذا الفعل الأخير للملحق يكون للملحق الرباعي المزيد فيه، لكن الأول والثاني والثالث دحرجة تدحرجة وحرنجة من وقشعرة لل رباعي المزيد. على أي حال الرباعي المزيد فيها ماذا يكون؟ يكون قاصرا. هذا الثالث عشر. الرابع عشر أن يضم المعنى فإن قاصر، هو الأصل متعدي في الأصل لكن من باب التضمين، باب التضمين أيضا يبحث البلاغة، من باب التضمين يكون لازم. إذا ضمن معنى الفعل لازم يكون ماذا؟ يكون لازم. هذا يأتي بالأمثلة أيضا يمثل. إذا يقول أن يضمن معنى فإن قاصر يعني فإن لازم، نحو قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم، هذا واحد مثال. تعد فعل الأصل متعد لكن ضمن معنى تنبو، يقول تنبو لا تنبو عيناك، فصار ماذا؟ صار لازما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمره كل قول يخالفون أمره متعدي، لكن حيث أنه ضمن معنى يخرجون يعني فليحذر الذين يخرجون عن أمره، ضمن معنى يخرجون صار ماذا؟ لازما. زين أداع به، أداعه كنقول أداعوه، أداع به لو كان متعديا لقال ماذا؟ أداعوه، لكن ضمن أداعوا معنى تحدثوا تكون تحدثوا به، أذا عضي أي تحدثوا به. لذا مثلا عندما يفسرون أذا عضي المفسرون أذا عضي أي تحدثوا به، يعني تتضمن معنى تحدث. وأصلح لي في ذريتي، أصلح أمره أصلح ذريته، لكن يقول هنا حد أنه ضمن معنى بارك، أصلح لي ذريتي يعني بارك لي في ذريتي، صار ماذا؟ صار لازما. بعد ولا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لا يستمعون هل يستمعون؟ يستمعونه، يستمعون الملأ الملأ الأعلى، لكن حتى أنه ضمن لا يصغون الإصغاء، الإصغاء يتعدى بإلى، الإصغاء يتعدى ماذا بإلى؟ فصار متعديا بإلى، لازم متعدي بإلى. مثال آخر الشعر، وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف، الشاهد يجرح في عراقيبها نصلي. هل يجرح هو مجزوم؟ لماذا؟ لأنه جواب الشرط بعد، إن تعتذر يجرح، إن تعتذر يجرح، جواب الشرط. حتى ما كلامنا في هذا يجرح في عراقيبها، وهذا متعدي لكن استعمله لازما لأن يتضمن معنى بل يفسد. لا هذا تركنا مثال، قلت تركنا مثال بعد ولا يستمع للملأ الأعلى وقولهم سمع الله لمن حمده، هذا مثال ما ذكرناه معذرة، سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله من حمده، كل يقول من حمده لكن تعدى باللام، يقول لأن سمع ضمن معنى استجاب، ضمن معنى استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده. زين المثال الأخير يجرح في عراقيبها نصلي، يقول هنا إما مضمن معنى شنو إخوان أتكم إن يفسد، ها لا ها يعتو بل أو يفسد، بل لأنه مكتوب عني صار بعض مضمن يفسد أو يعث، يعث أو يفسد، يعث أو يفسد، فيكون ماذا؟ هذا هذان فعلان لازمان به يتعديان، لازمان يتعديان به إلى زين. لذا يقول فإنها ضمنت معنى ولا تلب بالنسبة للمثال الأول، يعني بالنسبة إلى مثال لا تعدو، ويخرجون بالنسبة إلى الآية الشريفة يخالفون عن أمرهم، أذاعوا تحدثوا هذا بالنسبة إلى أذاعوا، وهكذا وبارك ولا يصغون واستجاب ويعذ أو يفسد، هذه الأفعال من باب التضليل صارت لازمة. زين هذا فات كم 14 صح؟ احنا قلنا 20. يقول والستة الباقية يعني 15 16 ولا إلى 20، والستة الباقية أن يدل، يعني الفعل إخواني هو يعني الفعل، خلينا ضمير يدل يعني الفعل، ضمير يعود على الفعل حكما، يعني حكما للكلام عن الفعل صح ولا لا، ولو أنه في هذه الجملة ما عندنا يعني مرجع يعود عليه الضمير، لكن الكلام حول الفعل ما ذكره سابقا، فهو يعني الفعل. والستة الباقية أن يدل إلى الفعل على سجية كلأمة وجبنة وشجعة، هذه الأفعال الثلاثة تدل على سجية، ما مكانها وزنها؟ طبعا هنا جاءت ماذا؟ مضمومة. تقول هذا ذكرناه الأول، في الأول الأول ماذا قال؟ الأمر الأول أحدها كونه على فعلة بالضم كظرف شرفه، يقول هذا علامة، يمكن الإجابة نقول هذا علامة لفظية، ولكن هنا علامة ماذا؟ علامة معنوية، أو على عرض، على عرض في مقابل الجوهر، أو على عرض كفرحة وبطرة وأشرة وحزنة وكسلة، هذه ماذا؟ أفعال تدل على أمر يعرض على الإنسان صح لا؟ ثلاثة كل لازمة، كلها ماذا؟ أفعال لازمة. هل صار كم؟ خمس على السادس عشر أو أما السابع عشر، أو على نظافة كطهرة ووضوء صح لا؟ طهرة ووضوء مثل بمثالين، لعل الطهارة تشمل ماذا؟ الطهارة الظاهرية والباطنية، ولكن وضوء الطهارة الباطنية. أو دنس، هذا الأمر الثامن عشر بعد، دنس كنجسة ورجسة وأجنبة، هذا تدل على أمر ما على دنس، هذا بعضها ظاهرية وبعضها ماذا؟ باطنية. التاسع عشر أو على لون كحمرة وخضرة وأدمة وحمارة وسوادة، مهما كان ثلاثة مجرد أو ثلاثة مجرد فيه تدل على لون، فالأفعال التي تدل على لون أيضا تكون ماذا؟ لازمة. أين؟ ماذا؟ لا ثلاثة نزيد فيه، حمرة أو حميرة، أيضا حميرة، لكن حمارة باب إفعال وحمارة باب إفعال. هنا عم حمارة إفعال إفعال إفعال إفعال، ولكن حمارة حمارة يحمارة يعني إفعال يفعال إفعيلالا إفعيلالا. هذه مباحث صرفية تحتاج إلى مراجعة الصرف. زين السؤال ده ذكر ها؟ شتى متوقع عن الصرف؟ الآن إحنا قاعدين نقرأ شذا العرف والتصريف، قرأنا التصريف كله مجمع العلمية وشذا العرف. هي ضروري صرف. بلي بلي الآن إحنا درسنا كذا. ما درسنا. بلي. زين. اسود اسود بنفس اسود افعل اسود افعل، يعني واحد من باب الافعلال وواحد من باب الافعلال، افعلال وافعلال. او حلية من هذا الامر العشون، وحلي او حلية دال على حلية، هذا معطف على ماذا؟ يدل على سجية يدل على حلية، كدعجة وكحل وشنب وسمن وهزل، هزل ماذا؟ على حلية، سمى حلية ظاهرية أو حلية باطنية، فكلها ماذا؟ لازم. التنبيه يشير، هذا خلاص فواصل البحث خلاص، لكن التنبيه لا خلاف خلاف في بعض الأفعال هل أنها لازم تستعمل أو تستعمل ماذا؟ متعدية. يقول تنبيه، أنا قلت لك المسألة هذه أصل المسألة أنه بعض الأفعال تستعمل لازمة متعدية أو مثلا تستعمل لازمة لا متعدية، فيها خلاف. لاحظوا تنبيه في فصيح ثعلب، في فصيح ثعلبة، هذا فصيح كتاب وكاتبه ثعلب اسمه باللغة العربية في البلاغة. في فصيح ثعلب تعلم في باب المشدد، لو أدوا باب اسمه باب المشدد، ماذا قال هناك في ذلك الكتاب؟ هكذا موجود في فصيح ثعلب في باب المشدد فلانون، يعني هذه العبارة موجودة، يعني في فصيح خبر مقدم، فلان يتعهد ضيعته، هذا يكون خبر، يعني الجملة قصد منها اللفظ، لفظ فلان يتعهد ضيعته، يتعهد ضيعته، يتعهد ضيعته، يتعهد فعل فعل، ضيعته ماذا مفعول فيه؟ هسه قال ابن دلستوي، هذا فعل في كتابه الفصيح، يقول قال ابن دلستوي ولا يجوز عنده، او لا عفوا، قال ابن دلستوي لا يجوز عنده، يعني عند ثعلب، ماذا لا يجوز؟ لا يجوز يتعاهد، يعني فلان يتعهد ضيعته صحيح عند ثعلب، لكن لا يجوز أن نقول فلان يتعاهد ضيعته، يقول غلط. ابن دلستوي ينقل عن، يعني يبين، يعني ينقل عن ثعلب، يقول ثعلب يقول فلان يتعاهد ضيعته، لكن لا يجوز عندهم فلان يتعاهد ضيعته. على اي اساس؟ لانه عنده لازم، يتعهد لازم مو لازم، مو متعدي، يتعهد متعدي، يتعهد تعهد يتعهد تعهد، باب التفاعل، باب التفاعل، تعهد يتعهد تعهدا، باب التفاعل، لكن يتعاهد تعاهد يتعاهد معاهدة، باب المفاعلة، باب المفاعلة يقولون هنا لازم. كيف نقول تضارب زيد وعمر؟ لازم بعد لا، تضارب زيد، تضارب يتضارب، يتضارب زيد وعمر، تشارك زيد وعمر في هذه المسألة، في هذه القضية تشارك، كيف تشارك؟ عفوا شارك، باب التشارك، باب التفاعل، خطأ مني كان، باب التفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعلان، لكن فعل فاعل يفعل مفاعلة، خاص سباق صار مني في المعدلة. فاعل يفاعل مفاعلة، مثل قاتل يقاتل مقاتلة، عاهد يعاهد معاهدة. لكن هذا يتعاهد، تعاهد يتعاهد تعاهدا، تفاعل يتفاعل تفاعل، باب التفاعل. إذن لازم لازم اثنين. إذا يقول قال ابن دروس تهي ولا يجوز عنده يتعاهد، يعني يتعاهد غيعته. لماذا؟ لأنه لا يكون عند أصحابه يعني أصحاب الثعلب إلا من اثنين، يعني الفعل يقع من اثنين مشاركة بعد. لا ها؟ يعني يقع من اثنين، يتعاهد زيد وعمه، يتشارك يتقاتل يتخاصم زيد وعمون، تخاصم زيد وعمون من اثنين بعد، صح؟ فلا هذا يقول أفعال مشاركة. الأغلب بعدين يجي يقول الأغلب، الأغلب يناقشه المصنف يقول الأغلب هكذا، وإلا يستعمل ماذا؟ متعدي أيضا. لكن الأغلب ماذا؟ الأغلب فلازم ويقع من اثنين المشاركة. وهذا إن شاء الله المسألة لا يا أخواني بسيطة ما في شيء، ولا يكون متعديا. هذا الكلام من كلام ابن دوستوي، يقول ولا يكون متعديا. ويرده المصنف يقول ماذا يقول؟ يقول يرده قول الشاعر. قول أي قول الشاعر؟ ماذا يقول الشاعر؟ تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، تجاوزت تجاوز يتجاوز، تجاوز فعل ماضي باب التفاعل، قال لا استعمله ماذا؟ متعديا الشاعر. تجاوزت أحراسا مفعول به أحراسا، ومعشر معطف على ماذا؟ أحراسا. هذا كلام المصنف يرده، يعني يرده بن دروستوي. نزل خافض لا ما لا تجاوز، يعني تجاوزت لا لا لا تجاوز تستعمل يستعمل بحرف الجر ويستعمل هذا لا لا مثل أما جدك نظير اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى صراط المستقيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا. يقول مادة هدايتي المفعول الثاني قد تتعدى بنفسها وقد تتعدى بحرف جر بإلى وقد تتعدى باللام. وجاد الخليل يتعاهد، لكن الخليل يقول جائز لكن هو قليل، يعني يجوز أن يستعمل متعديا لكن قليل يستعمل، لأن الغالب ماذا يستعمل؟ الوزن. ها ما نقصد الوزن، يستعمل ماذا؟ يستعمل للمشاركة لازمة، ولكن قد يجوز ماذا يستعمل في المتعدي، لذا أجازه، أجازه يتعاهد، يعني يقول فلان يتعاهد ريعته. بعدين يجي قصة محاكمة بين ابن قنبر، الحكم ابن قنبر سأل أبا زيد وسأل يونس، كل واحد جوابه يختلف على الآخر في هذه المسألة. بعدين هذا الحكم جمع بينهما في حضور جماعة من الفصحاء، فكان الحق لأبي يزيد، فيونس يقول أبا يزيد يقول له إيش كتير بلي يا أبا زيد مو يزيد، كم من علم استفدناه منك عندما تغلب علي، يعني إيش كتير أنت يعني علمك كذا وإيش كتير استفدنا من عندك في هذه المسألة. لاحظ، وسأل الحكم، وسأل الحكم ابن قنبر، أشكم قنبر أو قنبر؟ قنبر حتى بعد ما أعرف، يعني أنا عندي بالحركة قنبر سواري ما أعرف عندك أنت. وسأل الحكم ابن قنبر، سأل من؟ أبا زيد، عنه عن هذه المسألة. أي مسألة؟ أنه فلان يتعاهد ضيعته وفلان يتعاهد ضيعته، فمنعها، يعني أبو يزيد أبو زيد ما لم يجوز منعها، يعني يقول لا يجوز، يقول فلان يتعاهد ضيعته. وسأل يونس فأجازها قال يجوز. فجمع بينهما بين الشخصين فجمع بينهما وكان عنده يعني عدما عند الحكم وكان عنده ستة من فصحاء العرب فسئلوا عنها سئلوا عنها عن مثال سئلوا هؤلاء الستة عنها فامتنعوا من يتعاهد ما تمكنوا يعني يتلفظون بها يعني منعوا أتعب عليهم ما تفضل أتعب عليهم أو ما قبلوا منعوها بعدين فقال يونس أننا انغلط المسألة فقال يونس يا أبا زيد كم من علم استفدناه كنت أنت سببه بسنة كان جمع بيناتنا وجاب غير الستة وظهر الحق ظهر الحق واضحا الأدب الأدباء عندهم يعني مسألة نعم تلي ها هو فتح مسألة يعني طيب صحيح وطيب مش مخلوق استفدنا من استفدناه من كنا يظهر اتنازل يظهر اتنازل ها رأي ها شنو بس إخواني يعني هالمناقشة اللطيفة يعني بعدين واحد في تفسير القرآن في ذلك يستفيدون. ونقل ابن عصفور عن ابن السيد ماذا نقل أنه ماذا نقل نقل هذا أنه قال في قول أبي ذؤيب بين تعانقه الكمات وروغه تعانقه إخواني مصدر مصدر تعانق يتعانق تعانقا تعانقه مصدر بين تعانقه بين مضاف إلى تعانق وتعانق مضاف إليه وتعانق مضاف إلى فاعله إلى فاعل ولا بني مضاف إليه الكمات ماذا مفعول به وروغه يوما أتيح له جريء سلفع هسه شو المعاني الكلمات ما لكن الشاهد في الشطر الأول صدر البيت هنا أضاف تعانق المصدر إلى الفاعل ونصب المفعول به ونقول هذا لا يجوز إلا إذا كان الفاعل متعدي يعني أضاف إلى فاعل وينصب ماذا مفعوله المصدر يضاف إلى فاعله وينصب مفعوله هنا يناقش يقول لا يجوز الناس لا يجوز الجار لا يجوز الجار لأنه ليس متعديا إذا لاحظ يقول ونقل ابن عصفور عن ابن السيد أنه قال في قول أبي ذؤيب وبين تعانقه الكمات وروغه يوما أتيح له جريء سلفع إن من رواه بجوز التعانق مخطئ خطأ هذا كميجر لماذا مخطئ يقول لأن تفاعل لا يتعدى فعله لا يكون متعديا لازم لأن تفاعل لا يتعدى ثم رد عليه يعني ابن عصفور رد على ابن السيد ذكر كلام ابن السيد نقل عنه قال ما يجوز لأنه مو متعدي لأن المتعدي يضاف إلى فاعله وينصب مفعوله يرد عليه ثم رد عليه كيف رد عليه بأنه إن كان بأن الشيء يعني رد عليه بأنه إن كان قبل يثبت أنه متعدي يثبت أنه ماذا متعدي لكن شو متعدي يقول قبل دخول تاء الزائدة إذا كان متعديا إذا دخلت التاء الزائدة يبقى على تعديته يتابع لماذا لمجرده يقول مثلا أو قل تابع لقبل دخول التاء إذا كان قبل دخول التاء متعدي فإذا دخلت التاء يكون متعديا إذا كان قبل دخول التاء لازما فيكون قبل دخول التاء ماذا أيضا بعد دخول التاء ماذا يكون لازما ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخول متعدي إلى واحد، إذا ينقص واحد يبقى متعدي لكن ناقص إلى ماذا؟ واحد. مثل لنا قال أنه عطيته الدرهم، عطيته الدرهم متعدي إلى كم مفعول؟ عطيته الدرهم اثنين الهاء الدرهم، وتعاطينا هنا عطيته الدراهم وتعاطينا الدراهم كم مفعول؟ واحد، سيبقى متعدي بعد. يقول تعانق من هذا الباب، اذا كان من هذا الباب فيكون ماذا؟ متعديا. وان كان متعديا الى واحد فإنه يصير قاصر فيكون ماذا؟ يكون لازم. مثل لنا قال نحو تضارب زيد وعمر، أصلها قبل أن تقول التاء ماذا؟ ضارب زيد عمر، لا ضارب زيد عمر متعدد إلى واحد، ضارب زيد عمر متعدد إلى واحد، إذا دخلت التاء تضارب زيد وعمر صار لازم. خب نجي إلى كلمة إلا قليلا، نحو جاوزت زيدا إلا قليلا، نحو يعني شنو إلا قليلا؟ يقول إلا قليلا هكذا أفعال قبل التاء متعدية وبعد التاء أيضا متعدية إلى واحد، وبعد التاء أيضا متعدية إلى واحد، مثل جاوز تجاوز، جاوزت زيدا وتجاوزته وتجاوزت زيدا، ولكن لعله جاوزت زيدا تجاوزت عن زيدا كما تفضل الشيخ حسين، جاوزت زيدا قد يكون لازم تجاوزت عن زيد، ولكن هو يقول هنا يقول جاوزت زيدا وتجاوزتهم، يعني يقول ممكن المناقشة، يقول كلاهما متعدي إلى مفعول واحد، يقول قلت تعانق من هذا الباب، عانقت زيدا وتعانقت زيدا، يقول كلاهما ماذا؟ متعدي، ولكن قد يناقش عانقت زيدا وتعانقنا، عانقت زيدا وكل ماذا تعانقنا، كل ماذا لازم. إذا يقول وعانقته وتعانقته يقول كلامه متعدي إلى واحد، انتهى كلامه. كلام من؟ كلام ابن عصفور ردا على ماذا؟ على ابن السيد. وإنما على كلام المصنف، وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى، وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى، لاحظوا ركز البحث ماذا ابن السيد ماذا؟ الآن المصنف يريد على ابن عصفور، ابن السيد ماذا قال؟ قال تعانق لا يتعدى، ما قال الصيغة يعني الهيئة والفعل، كلامه مو على الهيئة، كل الهيئة على المادة، أخوان لاحظوا ثالث من كل كلام على الهيئة، الوزن، وزن تفاعل وتفاعلوا، إذا كان الوزن على تفاعل تفاعلوا فالحق مع ابن عصفور مناقشة في محلها، لكن إذا كان الكلام عن ماذا؟ عن المادة وحدها، تعانق يتعانقوا، فمناقشة ابن عصفور ليست في محلها، لأن ابن سيد ما يتكلم عن الباب، عن الهيئة، لا يتكلم عن مادة من الباب. وإنما ذكر ابن السيد أن المواد تختلف حسب المادة، فالهيئة الوزن قد تستعمل متعدية قد تستعمل ماذا لازمة، قد تتعدى إلى اثنين إلى واحد قد تتعدى ماذا إلى اثنين، الاختلاف يعني. وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى، ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا، لا تفاعل قد يكون متعديا إلى واحد، لكن مادة تعانق عنده لازمة، واضح لا؟ فمناقشة ابن عصفور الاسمان. وأيضا فلم يخص الرد رواية الجار، لم يعني هذا ابن عصفور ما خصصه، لم يخص خص يخص له لم يعني يعني لا إشكال على ابن عصفور. ابن عصفور لم يخص ملي. لم يخص المسألة بالجارة صح لا؟ وأيضا لم يخص الرد رد رد ابن عصوم رد على ابن السيد أنه بماذا رد؟ رده ما كان خاص بالجارة يشمل الجارة غير الجارة، مع أن ابن السيد ذكر ماذا؟ ذكر المسألة بماذا؟ في الجارة فقط. لعب البيت بين تعانقه الكمات قال إن من رواه بجر التعانق مخطئ، مع أنه غد أوسع أشمل أعم أعم من متى تجاوز الجارة. إذا تلاحظ إذا ترجع عبارة ابن عصور ترى أنه الغد مو خاص بالجارة، يشمل الجارة وغير الجارة. وأيضا أنت لم يخص الرد برواية الجارة ولا معنى لذلك، يعني ما لا معنى له، لابد أن يكون ماذا؟ الجواب بمقدار، يعني الرد بمقدار المسألة مو أوسع من المسألة، مهما كان هذه المطالب ما تفيدنا إخواني. المهم أن نرجع إلى أصل، المهم الفعل اللازم يكون قاصرا في أربعة في 20 أمرا، والأمور التي يكون فيها الفعل قاصرا ما هي؟ هي 20 أمرا. فهذا المناقش ما فيه كثير فائدة. الأمور التي يتعدى بها القاصر الفعل القاصر، يا إخواني عندنا فعل لازم وعندنا فعل متعدي. اللازم الذي يلزم الفاعل ولا يتعدى للمفعول، يعني يتم معناه بالفاعل، يتم معناه ما يتعدى المفعول به. ولكن الفعل المتعدي الذي لا يلزم الفاعل بل يتعدى إلى المفعول به، يعني بالفاعل ما يتم معناه، فلا بد له من مفعول به. احنا ما كلامنا عن الجملة الفعلية، بل فعل فاعل، سواء كان فعل لازم أو فعل متعدي، كلامنا في تمام المعنى. الفعل اللازم يتم معناه بالفاعل، لكن في المتعدي لا يتم معناه بالفاعل، لابد من المفعول به. زين خلاص عرفنا اللازم شنو، القاطع شنو، المتعدي. سؤال، هل يمكن جعل اللازم متعديا؟ او بعبارة اخرى، طرق تعدية اللازم ما هي؟ سؤال، ما هي طرق تعدية اللازم؟ اللازم بماذا يتعدى او القاصر؟ يذكر 7 أمور يتعدى بها اللازم، يعني يصير متعديا. الامر الاول مهم جدا، همزة الافعال، همزة النقل، الامر سهل لان تعبت ان شاء الله واحد من الاخوه بعدين يقرا. همزة النقل، بالامس قلنا في باب الافعال همزة قد تكون للصيرورة والحينونة، لا هذا لا، همزة النقل إذا كانت همزة على النقل يكون فيها الفعل ماذا؟ اللازم، يصبح ماذا؟ متعديا. ذهب زيد، نقول أذهبت زيدا، صار متعديا. ويأتي بأمثلة متعددة. شيخ حسين فضل مولا نقرو. بعدين المتعدي له فعل واحد، المتعدي له اثنين، المتعدي له ثلاثة، اثنين يصير إلى ثلاثة. المهم أنه بحث لأنه لازم أنا خصيت هذه بالعبارة تأتي إن شاء الله. تفضل هنا. نعم. أمتنا. بلي. والله أنفقكم من الأرض نباتا ثم يريدكم فيها ويريدكم إخراجا. المثال أذهب أذهب أذهبتم أمتنا أعيتنا أنبتكم يعيدكم، لأن أعاد يعيد يخرجكم، هذه كل الأفعال ما كانت مجردة كانت لازمة. ذهب حيي مات نبت عاد خرج، لازم لا لازم، لكن عندما نقلناها إلى باب الأفعال باب همزة النقل صارت ماذا؟ صارت متعدية. تفضل شيخنا. لا شيخ من المتعدي، يعني هكذا كل عبارة، وقد ينقل المتعدي إلى واحدين بالهمزة، ينقل إلى ماذا؟ إلى المتعدي إلى اثنين. نعم. للتعدي إلى اثنين، نحو ألبست زيدا ثوبا وأعطاه نعم. المتعدد إلى اثنين بالحمدة إلى التعدد إلى ثلاثة إلا إلى الله وعلمه. بل أفعال القلوب، يعني أفعال القلوب، أفعال القلوب متعدية إلى اثنين، فيمكن تعديتها بهمزة النقل إلى ثلاثة. يقول خاص ماذا بهذا الباب. نعم. نعم. وقيل النقل بالهمزة كله كله النقل بالهمزة كله النقل كله يعني كله يعني كل النقل. نعم. النقل بالهمزة كله سماعي. وقيل قياسي القاصر والمتعدى إلى واحد، والحق أنه قياسي للقاصر سماعي غيره، وهو ظاهر بخلاف يعني الآن هذه أنه المتعدي بالهمزة كله سماعي كله قياسي، بعض القياسي بعض سماعي، في رأى وعلم يقينا يعني هنا قاسه، يعني هذه يتعديان بعد إلى ثلاثة. الأخفص قاسه في أخواتهما يعني في حسب ظنه وحسبه، وقيل نقد الهمزة كله سماعي أصلا سماعي، القياس في القاصر والمتعدي للواحد، ولكن الحق ماذا كله يقول هو الحق أنه قياس في القاصر يعني في اللازم، سماع ماذا في المتعدي يعني في غير السماع في المتعدي، يعني متعدي لواحد إذا أردنا أن نعديه إلى اثنين قياسي، هذا متعدي لاثنين نعديه بالهمزة إلى ماذا ثلاثة هذا قياسي. زين هذا الأمر الأول واضح المسألة أخواني ما فيها شيء. الثاني ألف المفاعلة، باب المفاعلة، باب المفاعلة، جالس يجالس مجالسة، جلس لازم أو لا؟ جلس زيد لازم؟ ننقل باب المفاعلة، جالس زيد أمرين، واضح المسألة. يقول الثاني ألف المفاعلة، تقول جلس، تقول في جلس زيد ومشى وسار، جالس زيد ومشيته وسيرت، مثلا واضحة. الثالثة شو ترسل؟ ها يعني تريد تقول تصرف الفعل بحسب الفاعل، فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل يقاتل يقاتل يقاتلان يقاتلون تقاتل تقاتلان يقاتلن تقاتل تقاتلان تقاتلون تقاتلين تقاتلان تقاتلن يقاتلن يقاتلون. تكرار هذا يعني تمرين. فعل الأمر منه قاتل قاتل قاتل قاتل قاتل قاتلنا ستة. هذا الأمر الحاضر يعني زين. خذ هذا الأمر الثالث، صوغه على فعلت بالفتح، فاعا فاعا فعلته بالفتح. أخوان أخوان ما تعبوها لأنه بدنا نخلص المادة بعد يوم، ولا المطالب سهلة بدنا نخلص. صوغه على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإطالة الغلبة. لا حرفا يعني شنو هذا؟ يعني هو موت على وزنه فعول، مثلا كرمة كرمة مو لازم، كرمة لازم يقول لا، يقول له غيرت كرمة إلى كرمة، كرمة يصير متعدي ليفيد ما يفيد الغلبة. تقول كرمت زيدا يعني غلبته بالكرم. شو اللغة العربية كده واسعة أخواني، أنا في فوائدها، هل مو فقط مناقشات كذا كذا يعني شو ما كانت؟ لا، كرم زيد لازم دل على سجية طبعا، لكن إذا قلت كرمت زيدا بمعنى ماذا؟ غلبته بالكرم. خلاص هذا تبع. الرابع صوغه على استفعل للطلب أو على ذلك إخواني بالأمس استفعل إذا كانت إذا كان الفعل بمعنى الصيرورة والتحول كل لازم. اليوم إذا كان استفعل بمعنى الطلب يكون ماذا؟ متعديا. معنى ذلك إذا كان الفعل لازم، فعل لازم، فعل لازم، خرج لازم، خرج لازم، حسن لازم، قبوح لازم، إذا نقلنا هذه الأفعال إذا استفعلت تفيد الطلب، تكون ماذا؟ تكون متعدية، تكون متعدية. لذا يقول صوغه على استفعال الطلبي أو النسبة إلى الشيء، كاستخرجت المال صار لازم استخرجت المال، أو يقول خرج المال لازم تقول استخرجت المال، استحسنت زيدا هذا الطلب ألا استخرجت المال، استحسنت زيدا ماذا للنسبة، يعني نسبت إلى الحسن، حسن زيد لا خرج لازم لا أن ننقل إلى باب الاستفعال إلى استفعال متعدي للطلب جزء الطلب، حسن لازم لا ننقل إلى باب الاستفعال إلى باب الاستفعال متعدي، لكن استخرجت الماء طلب استحسنتم زيدا يعني ما نسبت إلى الحسن، واستقبحت الظلم قبح الظلم لازم لا قلت استقبحت الظلم يعني الظلم يعني نسبت إلى القبح صار ماذا صار متعديا. وقد ينقلب المفعول الواحد إلى اثنين إذا كان مجرده متعدي إلى واحد، ننقل لباب الاستفعال إلى اثنين، نحو استكتبته الكتابة، أصل ماذا كتب ال كتاب لا كتب الكتاب متعدي إلى واحد، إذا قلت استكتبته الكتاب طلبت منه كتابة الكتاب متعدي إلى اثنين، استغفرت الله الذنب غفرت غفر الله الذنب متعدي إلى ماذا غفر الله الذنب إلى واحد لا لكن إذا قلت استغفرت الله الذنب صار متعدي إلى اثنين، وإنما جاز استغفرت الله من الذنب زين واحد يقول يشكل عليك يقول استغفرت الله من الذنب إلى واحد قال ها تضمن معنى استتبته لتضمنه معنى استتبته، ولو استعمل على أصله لم يجز في ذلك، إذا كان استغفرت الله استغفرت على معناه الأصل من دون تضمن لا يجوز فيه استغفرت الله من الذنب، لا بد تقول استغفرت الله الذنب يعني طلبت منه غفران الذنب. وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور، وأما قول أكثرهم إن استغفر من باب اختارا فمردود، يقول استغفر مو من باب اختارا اختار شنو عندكم اختفر اختارا يعني مو أصل اختفر اختفر الذنب حتى نعديه إلى مفعول ثاني ها نقلنا إلى باب الاستفعال لا هذا غفر ثلاثة مجرد ونقل إلى باب الاستفعال الخامس تضعيف العين بعض يقول استغفر من باب اختفر يعني أصله اختفر ونقل إلى باب استفعله أصور كافي هالمقدار ها دليل